لو أنه أرسلها على حمامة معينة ثم طارت وجاءت حمامة ثانية، يعني قلنا يشترط التعيين ميتة، يعني قلنا لا يشترط التعيين حلت وهو أقوى الثاني، إنه لا يشترط التعيين يتخرج عليها. قالوا لو يعني ذبح الشاتين بشاة واحد فإنه يصح، وهكذا يتفرع عليها في مسألة الرصاص المنتشر، فإنه إذا أرسله عن الصفة الشرعية بذكر اسم الله عز وجل صار مؤثرا صار مذكيا، يستوي أن يصيب ما عين ويصيب ما لم يتعين. ثم إنه من الصعوبة بالمكان لو قلنا بالتعين إذا جاء على قطيع من بقر الوحش على قطيع من تيس الجبل صعب جدا أن يجلس يحدد واحدا منهم، ما يمكن هذا. دائما الصيد ترى القطيع يفر يترمي، يعني قد يصيب هذه أو هذه، يجلس يبحث عن واحدة، مشكلة هذا في حرب عظيم وتضييق عظيم. لذلك لا يشترط التعين، الصحيح أنه لا يشترط التعين. السلاح الموجود الآن اللي هو ينتشر منها عدة طلقات بطلقة واحدة يحل أصله على الصحيح، هو مذهب الجمهور رحمه الله. نعم. فإن استغفل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. إذا استغفل الكلب له صورتان، استرسل يعني هو أنت جالس ورأيت الصيد أو لم ترى، رأيته أو لم ترى فما شعرت إلا والكلب أكرمكم الله قد هاج على الصيد. طبعا له صورتان، الصورة الأولى أن يشليه يحرفه، فبعد أن رأيته مشي عن هذا زد في تحريشه، فهذه فيها خلاف بين العلماء. والصورة الثانية أن تسكت، أما إذا سكت فإنه قد أمسك لنفسه ولا يحل، لأن الله يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم، وإذا انبعث من عندي نفسي فهو يريد السيد لنفسي وليس لسيده. ولذلك قال إذا أرسلت كلبك، إذا أرسلت، ومفهوم الصفة في أرسلت أنه لا يحل إذا لم يرسل. ولذلك الذي يترجح مذهب من قال أنه يستوي أن حرش أو لم يحرش، ما دعا أن الكلب بنفسه انبعث فإنه لا يحل أكل شيء. وهكذا لو أن البازي بنفسه انطلق دون أن يكون هو الذي أطلقه ودون أن يكون هو الذي أرسل فلاحي. نعم. قال رحمه الله الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. نعم تسمية، لأنها شرط قال فكل مما ذكر اسم الله، قال تعالى ومعلمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فدل على اشتراط التسمية ولا بد من ذكر اسم الله عند إرساله. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه، فقال أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله، فأكدت السنة ما دل عليه القرآن اشتراط تسمية. نعم. فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح لما قلنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يقوي ما ذكرناه في المسألة التي تقدمت معنا في التذكية، أنهم قالوا في الذبح والنحر أنه لو نسيها صحة يعني جاز أن يأكل، وهنا في الصيد قالوا لم يجز، وهذا كله يؤكد ما ذكرناه من أن باب الصيد أضيق من باب التذكية لأنه خرج عن الأصل. نعم. قال رحمه الله ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكر. بسم الله.